بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق للحادي عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 43 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا كتاب غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى. هو عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى، توفي سنة 76. طيب، قرأنا في هذا الكتاب فيما يتعلق بالمقدمة واشتقاق أسماء الله وصفاته، والآن ننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب تأويل حروف كثرت في الكتاب أي في القرآن. طيب نبدأ، تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تأويل حروف كثرت في الكتاب. أولا، الجن من الاجتنان هو الاستتار، يقال للدر جنة أنها سترت، ويقال أجنه الليل أي جعله من سواده في جنة وجن عليه الليل، وإنما سموا جنا لستارهم عن أبصار الإنس. وقال بعض المفسرين في قوله: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، أي من الملائكة، فسماهم جنا لاجتنانهم وستارهم عن أبصار. وقال الأعشى: اذكر سليمان النبي صلى الله عليه وسلم وسخر من جن الملائكة 9 قياما لديه يعملون بلا أجر. وسمي الإنس إنسا هنا ثانيا. طيب، يعني كلمة الجن الآن بدأ هو يقول لك أنه سيذكر يعني حروفا، والمقصود بالحروف هي الكلمات، سيذكر كلمات يكثر دورانها في القرآن الكريم ونحتاج إلى بيانها. بدأ بكلمة الجن، والجن كثرت في القرآن الكريم، وجاءت بلفظ الجن وجاءت بلفظ الجنة كما في قوله تعالى: ولقد علمت الجنة. وهذه الجنة أو الجن يقول مأخوذة من الاجتنان وهو الاستتار، وكل شيء أصلا يعني حتى تفرعت منها، مثلا الجنة سميت جنة لاستتارها بالأشجار، الجنين سمي جنينا لاستتاره في بطن أمه، وتقول فلما جن عليه الليل أي غشاه الليل بسواده، وهكذا تجد كلمة الجن يعني كثير في القرآن باشتقاقها وألفاظها كلها تدور حول الاستتار، حول الاستتار. يقول هنا: وقال بعض المفسرين في قوله فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، قال أي من الملائكة، فسماهم جنا لاجتنانهم واستتار. نعم، يعني هم مستترون عنا، فيطلق عليهم الجن من حيث المعنى اللغوي عن الأبصار، وإلا هم يسمون ملائكة. وهذا على رأي المؤلف، على رأي المؤلف أن كلمة كان من الجن أي من الملائكة، والصحيح أن هنا كان من الجن أي خلق من الجن، أي هو أبو الجن، خلق من النار وهو أبو الجن، هو من فصيلة الجن. فسجدوا إلا إبليس يعني أنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة، والملائكة لا تعصي ربها طرفة عين، وأما إبليس فقد عصى الله فليس من الملائكة، ولو كان من الملائكة لم يعص الله، لكنه ليس من الملائكة على الصحيح، لأن الله قال: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والملائكة خلقت من نور، والإنسان خلق من طين، ففرق بينهما. طيب على رأي يعني على رأي طيب قال بعدها الإنس. نعم، سمي الإنس إنسا لظهورهم وإدراك البصر إياه، هو من قولك آنست كذا أي أبصرت. قال الله جل: إني آنست نارا أي أبصرت. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: إنما سمي إنسانا لأنه عهد إليه فناسي، وذهب إلى قوم من أهل اللغة واحتجوا في ذلك بتصغير إنسان، وذلك أن العرب تصغيره أنيسيان بزيادة ياء، كأن كبره إنسيان إفعلان من النسيان، ثم تهدف الياء من مكبره استخفافا لكثرة ما يجري على اللسان، فإذا صغر رجعت الياء ورد إلى أصله، لأنه لا يكثر مصغرا كما يكثر مكبرا. والبصريون يجعلونه إعلانا التفسير الأول، وقالوا: زيدت الياء في تصغيره كما زيد في تصغير الليلة فقالوا لييلة، وفي تصغير الرجل فقالوا رويجل. نعم، تصغير رجل قال رويجل. طيب، هذا بالنسبة للإنسان. قال: إما أن يكون مشتقا من الأنس، لأنه يأنس بعضه ببعض، أو من آنست بمعنى أبصرت، فإن آنستم منهم رشدا أي أبصرتم، فيكون لأنه يبصر، لأنه حتى يقابل الجن، الجن لا يبصرون، لا يرون مستترون، الجن مستترون والإنس يرون يعني ظاهرون، فقال إنس من آنست بمعنى أبصرت. أو يكون النسيان، يحتمل هذا ويحتمل هذا، كلها قد تكون هذه قد تكون. المؤلف ذكر لك المعنيين أو الاشتقاقين. نعم. طيب، قال: وهما الثقلان يعني الجن والإنس، سمي بذلك لأنهما ثقل الأرض، إذ كانت تحملهم أحياء وأمواتا. ومنه قول الله: وأخرجت الأرض أثقالها أي موتاها. وقالت الخنساء في أخاها: أعد بن عمرو من آل شريد حلت به الأرض أثقالها. قالوا: حلت من التحلية لا من الحل الذي هو ضد العقل، حلت به موتاها كأنها زينتهم به. طيب، يعني هذا بالنسبة للثقلان، ورد في قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، المراد به الجن والإنس، سمي بذلك لأنهما ثقل الأرض، لأن الأرض تثقل بهم أحياء وأمواتا. طيب، هذا واضح. طيب، نعم. قال بعدها: الملائكة من الألوك، وهي الثالة، وهي المألوك والمألكة. ومنه قالت الشعراء: ألكني أي أسير، ومعنى كن رسولي. أدهم ملك أو ملك ترك الهمزة لكثرة ما يجري في الكلام، والهمزة في الجمع مؤخرة لأنهم رسول الله. هذا بالنسبة لكلمة الملائك أو الملائكة، يقال ملائك ويقال ملائكة بالتاء، كله صحيح. قال: من الألوك، وهي الرسالة، سمي الملك ملكا لأنه رسول من عند الله. قال: وهي المألكة أو المألكة، المألكة أو المألكة، كلها صحيحة، يعني من الرسالة. هذا واضح، اشتقاق كلمة الملائكة، تسميتهم بذلك. لماذا؟ طيب، نعم، تفضل. خمسا: إبليس فيه قال أبو عبيدة: هو اسم أعجمي لذلك لا يصرف. وقال غيره: هو إفعيل إن بلس الرجل إذا إث. الله جل ثناؤه: خذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أي يائسون. ذلك قال ابن عباس في رواية أبي صالح: قال ما لعنه الله وغضب عليه أبلس من رحمته أي يائس منها، فسماه الله عز وجل إبليس، وكان اسمه عزازيل. قال: ولم يصرف لأنه سمي له فاستثقل. طيب، يعني يقول إبليس معروف، إبليس هو الشيطان، وهو أبو الجن، وورد في القرآن كثيرا، وخاصة في قصة سجود الملائكة إلا إبليس. قال إبليس هنا، قال: إما أن يكون أعجميا، وهذا ذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب كتاب المجاز، وإما أن يكون مشتقا من البلس وهو اليأس، وهو الياس. وقول المؤلف هنا وكان اسمه عزازيل، هذه أيضا من مما يعني أخذ عن بني إسرائيل، والله أعلم بصحته، الله أعلم بصحته. نعم فضل. والشيطان تقدره فيعاء، والنون من نفس الحرف كأنه من شطنة أي بعد، ومنه يقال شطنت داره أي بعدت، وقدفته النقل شطون أي بعيدة، وشياطين الإنس مرادتهم، وكذلك شياطين الجن مرادتهم، وكذلك شياطين الإنس مرادتهم أيضا. أن المارد أنهم يخرج عن جملتهم يبعد منه ويبعد منهم لتمرده، ومثل شاطر وشطار أنهم كانوا يبعدون عن منازلهم، فسمي بذلك كل من فعل مثل فعل وإن يعزب عن أهله طرف. في القول الشطو أي نعم مية من أهل الصلت سليمان صلى الله عليه وسلم يوم شاط نصاه عتاه ثم يبقى في الجن والأغلال، فجاء به على فاعل شطر. طيب الشيطان هو إبليس، مرة يسمى في القرآن إبليس ومرة يسمى الشيطان، وكثير ما يرد بالشيطان ويراد به إبليس، وقد يراد به غير إبليس، وهم أحيانا كما في قول تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم، وليس المراد به إبليس، شياطينهم أي رؤساؤهم، وإذا خلوا أي المنافقون إلى شياطينهم أي إلى رؤوس المنافقين، فليس الشياطين هنا إبليس وأعوانه، وإنما مراد به جنس من الإنس، وهم رؤوس المنافقين. هذه الآية فقط في القرآن الكريم المراد بالشيطان هم رؤوس المنافقين. وأما الشيطان إذا جاء في القرآن الشيطان يعدكم الفقر وغيرها، كل هذا يراد به إبليس. من أين اشتق؟ قال من شطنة أي بعدة، من شطنة أي بعدة، لأن قال هنا من بعدة، والشياطين مبعدون، وخاصة المردة يعني رؤوس الشياطين، سمي ماردا لتمرده من الخير، ليس فيه خير مطلقا. يقول هنا يعني أن شطنا النون أصلية، وقيل في رأي آخر أنه من شاطئ بمعنى احترق شاطئ، فالنون ليست أصلية، الشيطان من شاطئ بمعنى احترق، أو من شطنا بمعنى بعد، ولأنه يحترق مع القرآن ويحترق مع الذكر، والله أعلم، كلها صحيحة. نعم تفضل اقرأ. سابعا وقوله يفت أنفسا هو من استفاعة الشيء، إذا توفيته كله يقال توفيته توفيته، كما يقال تيقنت الخبر تيقنته، وتثبت في الأمر وتثبت، وهذا هو الأمر، ثم قيل للموت وفاة وتوفى. والعرب تسمي الدم نفسا لاتصال النفس به على مذهبهم في بما اتصل به أو جاوره أو كان سبب له، ويقولون نفست المرأة إذا حاضت كأنها دميت، وقال أصحاب الله إنما سميت المرأة الفاء سيل دم، وقال إبراهيم كل شيء ليست له نفس سائلة فإنه لا يجس الماء إذا سقط فيه، يريد كل شيء ليس له دم سائل. وتسمي العرب النفس نسمة، وأصل النفس نفس، وروي في بعض الحديث تنكب الغبار فإن منه تكون النسمة، يراد منه يكون النفس، والرب سمي نفسا لأنه عن النفس يكون. والعرب تقول ما تفتن حتف نفسي حتف أن إذا مات على فراق الأهل، زال يتنفس حتى يموت تخرج نفسه نفسا من أنفه ومن. طيب المؤلف هنا أعطانا كلمتين، الكلمة الأولى يتوفى الوفاة، والكلمة الثانية النفس. فقال الوفاة، الوفاة مأخوذة من لما يقال فلان توفي، ولا يقال توفى، الذي يتوفى هو الله، الله يتوفى، أما الإنسان توفي، هذا الصحيح. مرة جنازة فقال رجل من المتوفى؟ فقال أعرابي الله، الله المتوفى. من المتوفى؟ من المتوفي؟ من المتوفي؟ قال المتوفي هو الله، هو الذي يتوفى الأنفس. المتوفي اسم فاعل، والمتوفى اسم مفعول. فإذا قال من المتوفي قل الله، الله هو الذي يتوفى. ففرق بين توفى وتوفي، فالذي يتوفى هو الله، والذي توفي هو الإنسان، هو المخلوق. طيب سميت الوفاة وهي الموت وفاة لأن صاحبها قد استوفى أجله واستوفى أيامه ومكثه في الدنيا، هذا وقتك، هذه مدتك التي تعيشها، وانتهت المدة فتذهب. استوفيت عملك، واستوفيت وقتك، واستوفيت مدتك، هذا معناه. طيب يقول والنفس سميت نفسا لاتصال النفس بها، سميت النفس النفس لأنها فيها النفس لا ينقطع عنها، لو انقطع النفس لمات، فسميت نفسا لهذا السبب. وقيل للنفس مراد به الدم، تقول نفست المرأة إذا حاضت أو دميت، وتقول هذه لها نفس سائلة. يقول قال إبراهيم، المراد به إبراهيم النخعي، كل شيء ليست له نفس سائلة فإنه لا ينجس أو لا ينجس الماء إذا سقط فيه، كالصراصير ونحوها والحشرات التي ليس لها دم، يقول هذه ما تنجس، لا تنجس، ليس لها دم، ليس لها نفس سائلة، أي ليس لها دم، هذا معنى النفس. النفس سميت نفسا للتنفس أو للدم، لوجود الدم فيها أو وجود النفس والهواء. طيب الصور تفضل. يوم ينفخ في الصور وعبيدة وهو جمع صورة، جمع صورة، شوف جمع صورة على قراءة ماذا؟ يوم ينفخ في الصور، هذه قراءة، ففسرها أبو عبيدة معمر على أنها جمع صورة، يوم ينفخ في الصور، أما قراءة الصور مصدر. طيب اقرأ. يقال صورة وصور وصور، قال مثله صورة البناء وصور شد، صرت إليه في أعالي الصور، قال وصور المجد أعالي، أي ينفخ في صور الناس. وقال غيره الصور القرن، الصور القرن باللغة قوم من أهل اليمن، وأنشد نحن نطحناهم بدات الجمعين بالضابحات في مبار النقعين، نطحا شديدا لا كنطح الصورين. أيوة. وهذا أعجب إلي من القول الأول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنا وصاحب القرن قد التقطه وحن جبهه، أنت متى يؤثر فينفو. أيوة. يقول أن الصور في قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور، هذا ورد في أكثر من موضع، في الأنعام وفي الزمر وفي غيرها، وفي أيضا سورة النمل. طيب قال يوم ينفخ في الصور، ونفخ في الصور أو يوم ينفخ في الصور. الصور فيه قراءتان، يوم ينفخ في الصور فيكون جمع صورة وتعود إلى آدم أو إلى بني آدم، ينفخ في الصور أي ينفخ في هذه الأجساد التي يعيدها الله، فينفخ فيها فتعود الأرواح إلى الأجساد. هذا رأي، هذا رأي. والرأي الثاني أن المراد بالصور هو قرن ينفخ فيه إسرافيل، إسرافيل الموكل بنفخ الصور، يأخذ القرن وينفخ فيه فتعود الأرواح إلى أجسادها. وهذا يقول ابن قتيبة أعجب إلي، يعني أفضل أو أولى في الترجيح، لحديث كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه وحنى جبهته. صاحب القرن هو إسرافيل، وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. طيب، يقول هنا الحديث، يعني رواه، يقول الحديث ما خرجه، يعني يقول إنه في اللسان عن أبي سعيد، ويحتاج الحديث في كلام في ثبوته، ولكن يعني استأنس به من حيث العموم. طيب، تفضل اقرأ. قال: واللعن في اللغة أصله الطرد، ولعن الله إبليس طرده حين قال: أخرج منها مذؤوما أو مذموما. ثم انتقل ذلك فصار قولا، قال الشماخ: وذكر ما ذعرت به القطى ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين. أراد مقام الذئب اللعين أي الطريد كالرجل. فكان القائل لعنه الله أراد طرده الله عنه، باعده الله منه، أسحقه الله، هذا أو نهوي. يعني كلمة اللعن هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، جاءت في القرآن في مواضع، لعنه الله في النساء وغيرها، جاءت كلمة لعن، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وغيرها، هذه كلها يعني بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وجاءت السنة أيضا بكلمة اللعن، لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمستنسمة وغيرها، والواصلة والمستوصلة. فاللعن قال أصله الطرد، ولعن الله إبليس أي طرده كما قال أخرج منها أي مطرودا. طيب، هذا معنى اللعن. طيب يا شيخ، لعل نقف عند الكلمة العاشرة، نأخذها هي الختام، عشر كلمات، نأخذ العاشرة ونقف عند الحادية عشرة. تفضل. الشرك. الشرك في اللغة مصدر شركته في الأمر أشركه، شركته في الأمر أشركه. في الحديث معاذا بين أهل اليمن الشرك، مراد في المزارع أن يشترك فيها رجلان أو ثلاثة، فكان الشرك بالله يجعل له شريك. قال: وما يؤمن أحدكم بالله إلا وهم مشركون. قال أبو عبيدة: كانت تلبية أهل الجاهلية، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، فأنزل الله هذه الآية. طيب، يعني الشرك أصله من المشاركة ضد الانفراد، فأنت تفرد الله بالعبادة، وهذا يشرك مع الله آلهة أخرى، فجعل الشيء مع الشيء شريكا، هذا الشرك. ورد في القرآن في آيات كثيرة كما في هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وفي قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وفي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وغيرها من الآيات التي هي من الشراكة، وهو أن يشترك اثنان فأكثر في شيء واحد. فإذا جعل هذا الشخص مع الله آلهة معبودة فقد أشرك أي جعل شريكا معه، أي جعل أكثر من شخص، هذا المقصود به. فهو يريد أن يبين لك هذا المعنى الذي يدور في القرآن كثيرا. طيب، لعل نقف عند رقم 11 وهي الكلمة الحادثة عشرة، ونكتفي بما ذكرناه من كلمات العشر، وهي يعني كما ذكر في غريب القرآن كلمات تحتاج إلى بيان. قد يأتيك شخص يقول لك الشرك ليس من الغريب، معروف، أو اللعن أو غيره من الكلمات مثل إبليس والصور. نقول قد يكون عند شخص يعني من الكلمات غريبة قد تكون غير غريبة، فالناس يختلفون. الغرابة نسبية، قد يكون عند شخص غريبا قد يكون عند شخص غير غريب، فلذلك هو أتى بهذه التي تدور أكثرها عند الناس وقد يستغربونها، والله أعلم. طيب نقف عند هذا القدر، نستكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك.